الى شهادة ان لا اله الا الله. وهذا التفسير الذي ذكره المؤلف من احسن من الصنع، لانه لما ذكر توحيد الانسان بنفسه ما يتم الايمان الا اذا دعا الى التوحيد. قال الله تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد مع التوحيد من الدعوه اليه، والا كان ناقصا. ولا ريب ان الانسان الذي يوحد الله سبحانه وتعالى انه ما سلك هذه السبيل الا وهو يرى انها افضل سبيل. واذا كان صادقا باعتقاده فلا بد ان يكون داعيا اليه. الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله من تمام التوحيد، ولا يتم التوحيد الا بذلك. نعم، وتلون عليكم الايه هذه. ثم قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. نعم، سبحان الله وما انا من المشركين. الايه: قل هذه سبيلي، ان يشرع لي اي شيء. نعم، ما جاء به النبي عليه السلام من الشرع عبادة ودعوة، هذه سبيل طريق. ثم قال: أدعو إلى الله. الآن في أي سورة عندكم؟ قل هذه سبيل، يعني هذه يشمل كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة والدعوة إلى الله. وقوله سبيلي أي طريق، وقوله أدعو، الجملة حال من الياء في قوله سبيلي. ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل،